بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تكلمنا فيما سبق عن بعض صفات الله عز وجل، وتكلمنا عن قاعدة مهمة في مسألة الأسماء والصفات، وهي قول المصنف رحمه الله تعالى، وقد دخل في ذلك أي في مسألة الإثبات والنفي ما ورد في كتاب الله عز وجل من أسماء وصفات وغير ذلك، وقد سمى الله فيما جمع بينهما في ذلك. الآن نكمل الحديث عن بقية الصفات في ذلك، والمصنف رحمه الله تعالى تحدث في هذه الآيات أو أراد بذلك ذكر صفة المحبة لله عز وجل. فما هو اعتقادنا في ذلك؟ نقول يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل موصوف بالمحبة، وهذه المحبة لله عز وجل محبة حقيقية تليق به سبحانه وتعالى، فنثبتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وكل أنواع المحبة لله عز وجل نقول نثبت منها ما ثبت لله عز وجل فقط، ولا نزيد على ذلك. والوارد في الكتاب والسنة في مسألة المحبة نقول أنها أربعة أنواع، لأن المحبة لها أنواع كثيرة، أوصلها بعضهم 10 أنواع وبعضهم زاد على ذلك، ولكن نقول أن القاعدة أن لا نثبت إلا ما ثبت، وما لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة لا نثبته لله عز وجل. والثابت من ذلك أولاً المحبة، لفظ المحبة. ثانيا لفظ الخلة، وهي أعلى درجات المحبة. ثالثا أيضا لفظ الود، ثبت لله عز وجل. كذلك أيضا الإرادة الشرعية التي بمعنى المحبة، كل ذلك وارد لله عز وجل، والأدلة في ذلك كثيرة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى جزءاً منها. طيب، هل خالف أحد في هذه الصفة؟ نقول نعم، خالف المعطلة في ذلك، وقالوا لا نثبت لله عز وجل المحبة. لماذا؟ قالوا لأن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين متماثلين. طيب، إذن المحبة الواردة عن الله عز وجل والواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات أن الله يحب ويحب في ذلك، فسروها بإرادة الإحسان أو الإحسان إلى خلقه. ونرد عليهم نقول بأن المحبة لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة والحس، كل ذلك ثابت لله عز وجل، فلا يمكن أن نرد هذه النصوص بمجرد شبهة عقلية. أما قولكم بأن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين مخالف للكتاب والسنة، ومخالف أيضا للحس والعقل، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن بل قول الله تعالى عن المال وتحبون المال حبا جمة، ومعلوم أن المال يختلف عن بني آدم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جبل أحد هذا جبل يحبنا ونحبه، هذا كله دليل على أن المحبة قد تكون بين متجانسين وغير متجانسين في ذلك. ودلالة العقل ودلالة الحس مشاهدة، نجد أن الإنسان يحب ماله القديم، يحب مثلا سيارته القديمة، يحب أغراضه القديمة، يحب وطنه، يحب بيته الذي ولد فيه. وكما يقول القائل الأول نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. قد ثم ذكر أن الإنسان يحب الهوى القديم من الزوجة أو الأولاد أو البيت أو غير ذلك. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأولي. كم منزل في الأرض يألف الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. نعم. طيب اقرأ. نعم. وهو الغفور الودود. نعم. ثم بعد ذلك انتقل. طيب لو تقرأ الآية التي بعدها. وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. لا طبعا هذه كلها في المحبة، وقلنا لكم تكلمنا، ولكن حيث أن نريد الاختصار تقرأ الآية التي بعدها. نعم. وقوله وهو الغفور الودود. نعم. ثم بعد ذلك انتقل إلى صفة المغفرة لله عز وجل، ونقول يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل من رحمته كتب على نفسه المغفرة والرحمة، وهذا كله من فضل الله عز وجل علينا، أن الله عز وجل غفور رحيم، والمغفرة لله عز وجل من صفاته العظيمة. والمغفرة هي بمعنى الستر، المغفرة بمعنى الستر. واختلف العلماء في مسألة، وهي الفرق بين المغفرة وبين الصفح، وكذلك المغفرة والعفو. فقيل الذي هو أكمل يقال بأنه العفو أكمل من المغفرة، لأن المغفرة هي بمعنى المسامح، وأما هي التي بمعنى الستر، وأما العفو هي التي بمعنى الصفح، أي أن يصفح عن الذنب ويمحو ذلك الذنب وكأنه غير موجود. فلذلك قال بعض أهل العلم بأن درجة العفو أكمل من درجة المغفرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم استحب في ليلة القدر أن يقول الإنسان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، لأن العفو أكمل من درجة المغفرة. فالمغفرة الستر، وأما العفو هي أن يمحى ذلك الذنب فتنساه، وكذلك الملائكة تنساه، وكذلك في الصحف أنه يمحى من ذلك، وهذا فضل من الله عز وجل. نعم. وقوله بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وهذا أيضا فيه صفة، إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. فما هو اعتقادنا في ذلك؟ نقول يعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل يرحم من يشاء، وهو من الصفات، وهي من الصفات الفعلية. الرحمة من الصفات الفعلية، والرحمة المضافة إلى الله عز وجل نقول أنها على نوعين. النوع الأول رحمة التي هي مضافة إليه من باب إضافة الصفات، فهذه صفة لله عز وجل. النوع الثاني رحمة مضافة إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهذه نقول أنها ليست صفة لله عز وجل، ويدل على ذلك قول الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فالنوع الأول نقول أنه صفة لله عز وجل، أما الثاني فإننا نقول أنه مخلوق، وقد ورد في الحديث أن الله عز وجل خلق أنواع من الرحمة 100 نوع منها، فأنزل نوعا واحدا في ذلك، فالناس يترحمون بهذا النوع من ذلك. نعم. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. نعم. ثم بعد ذلك انتقل إلى صفة الرضا، فما هو اعتقادنا في ذلك؟ يقول نقول اعتقاد أهل السنة والجماعة للرضا أن الله عز وجل من صفاته الفعلية أنه يرضى، ورضاه سبحانه وتعالى رضا يليق به، فنثبت ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. ورضا الله عز وجل نقول أنه معلق بأسباب، ومن أسباب ذلك الاستغفار وتتبع مرضات الله عز وجل بالصيام والحفظ والحرص على الصلاة وقراءة القرآن وغير ذلك، كل ذلك سبب لرضا الله سبحانه وتعالى. ومن الصفات الموافقة للرضا ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. نعم. وهي وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ثم بعد ذلك ذكر ما يكون مضادا للرضا، وهذه الصفات التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى هي صفات متعددة كالغضب والبغض والكراهة والأسف وغير ذلك. فنقول يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل موصوف بهذه الصفات، وهذه الصفات من الصفات الفعلية التي تليق به سبحانه وتعالى. ولكن هل هذه الصفات المتعددة هي صفة واحدة أم أنها صفات متعددة تختلف في الدرجة؟ نقول هي صفات متعددة ولكنها متقاربة في المعنى، متقاربة في معانيها. فمثلا الغضب والبغض هما صفتان متقاربتان في المعنى، والأسف أيضا هو نوع من أنواع الغضب، ولكنه أعلى درجات الغضب يكون هو الأسف كما قال تعالى فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم. طيب هل كل صفة نثبتها لله عز وجل أي تكون بمعنى الغضب وتكون بمعنى البغض وتكون بمعنى الكراهة؟ نقول لا، القاعدة ما هي؟ ما ثبت لله في الكتاب والسنة نثبته، وما لم يثبت لا نثبته ولا ننفيه، بل نتوقف إلا إذا تضمن معنى نقص، فإن تضمن معنى نقص فيجب علينا نفيه في ذلك. طيب قد يقول قائل الأسف هل نثبته لله عز وجل؟ نقول الأسف على معنيين، المعنى الأول يأتي بمعنى شدة الغضب كما في قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، فهذا نثبته لله عز وجل. النوع الثاني الأسف الذي يكون بمعنى الندم، فهذا لا نثبته لله عز وجل. لماذا؟ لأن الندم هو تحسر على أمر قد فات لا يستطيع رده، وهذا منزه عنه الله سبحانه وتعالى. هل يوجد دليل على أن الندم يكون بمعنى الحزن على أمر لا يستطيع رده أو لا يوجد؟ في قصة عظيمة في القرآن الكريم وهي قصة يعقوب عليه السلام مع ابنه يوسف، ويا أسف على يوسف. فالأسف هنا بمعنى الندم ولا يستطيع رد ذلك الندم. نعم. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. نعم. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة المجيء لله عز وجل والإتيان لله عز وجل، ونقول المجيء والإتيان هما لفظان متغايران ولكن معناهما واحد، فصفة المجيء هي صفة الإتيان، ويدل على ذلك تنوع الأدلة في هذه المسألة. فمن الأدلة من يأتي بلفظ المجيء وفي رواية يأتي بلفظ الإتيان، وقد يكون في النص الواحد يأتي بلفظ المجيء ولفظ الإتيان في ذلك، وهذا كله يدل على أن الإتيان بمعنى المجيء. والمجيء لله عز وجل نقول أنه من الصفات الفعلية التي تليق به سبحانه وتعالى، ومجيء الله عز وجل نقول أنه مجيء مقيد أي بمعنى أنه يأتي إلى سماء الدنيا ويأتي إلى الأرض سبحانه وتعالى، وهو يأتي أيضا بمعنى النزول كما سيأتي. نعم. وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك انتقل إلى صفة الوجه لله عز وجل، واعتقادنا في ذلك نقول يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل موصوف بالوجه، ووجه الله عز وجل موصوف بصفات كالجلال والبهاء والعظمة والسبحات والاحتجاب وغير ذلك، كل ذلك يدل على أن وجه الله عز وجل وجه حقيقي يليق به سبحانه وتعالى، فنثبته لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى. فنقول نثبت لله عز وجل الوجه اللائق به، فنثبت ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. وخالف في ذلك المعطلة وقالوا لا نثبت لله عز وجل وجه، وإنما المراد بذلك أن نفسر آيات الوجه أنها تعمل لوجه الله عز وجل، وقالوا بأن الله عز وجل ليس له وجه، ولكن نقول نحن نثبت هذه النصوص لأن الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره، بل أن هذه الصفة صفة الوجه هي من أعظم صفات الله عز وجل وأشرفها. نعم. وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم. ثم بعد ذلك انتقل إلى صفة اليد لله عز وجل. فما هو اعتقادنا في ذلك؟ نقول يعتقد أهل السنة والجماعة أن اليد لله عز وجل حقيقية، فنثبت أن لله يدين حقيقية تليقان به سبحانه وتعالى، فنثبت ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. واليد لله عز وجل نقول أنها يد حقيقية، ويدل على ذلك أنها وردت بأدلة متنوعة، فوردت اليد لله عز وجل موصوفة باليمين، ووردت أيضا بالقبض والبسط والكف والأصابع، كل ذلك يدل على أنها يد حقيقية تليق به سبحانه وتعالى. وهنا إشكال، وهو أنه ورد في بعض الأحاديث أن كلتا يديه يمين، وفي حديث رواه ابن عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيده الشمال، فذكر أن اليد لله عز وجل شمال، وفي الحديث الآخر كلتا يديه يمين. فما هو الجمع بين الحديثين؟ نقول اختلف العلماء على ذلك في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأن الحديث الصحيح كلتا يديه يمين، أما حديث ابن عمر الذي فيه وبيده الشمال مع أنه رواه مسلم قالوا بأنه حديث شاذ تفرد به عمرو بن حمزة الذي هو حفيد ابن عمر رضي الله عنه، وهو ضعيف باتفاق أهل العلم، قالوا بأن هذا الحديث إذن هو شاذ فيعمل بحديث وكلتا يديه يمين. أما القول الثاني قالوا بأن هذا الحديث في صحيح مسلم فهو حديث صحيح ونعمل به. طيب ما هو الجمع؟ قالوا أن الجمع في ذلك أن كلتي يدي يمين في الفضل، فكلتا يديه يمين فهما في الفضل يمين وفي العمل، فلا نفضل أحدهما على الأخرى. أما من باب التسمية فنقول إحداهما يمين والأخرى شمال، هذا بناء على صحة الحديث الذي رواه عمرو بن حمزة عن ابن عمر. القول الثالث قالوا بأنه ورد في رواية وبيده الأخرى، ولا تسمى الشمال وإنما تسمى بيده الأخرى. نعم. طيب اليد لله عز وجل هل نقول لها عدد؟ نقول لها عدد، وهي أن له يدان اثنتان سبحانه وتعالى، ويدل على ذلك قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان. طيب هل خلف أحد في اليد؟ نقول نعم، خلف المعطلة وقالوا لا نقول لله عز وجل يد. طيب لماذا؟ قالوا لأن إذا أثبتنا لله عز وجل يد أثبتنا أنه مشابه للمخلوق، لأن المخلوق له يد. إذن ماذا نقول؟ قالوا نقول بأنه بمعنى النعمة أو القدرة أو القوة أو غير ذلك من التعبيرات التي يعبرونها. فما هو الرد عليهم؟ نقول أولا أن هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع. ثانيا نقول أن القدرة والنعمة لله عز وجل لا يصح وصفها لا باليمين ولا بالقبض ولا البسط ولا الأصابع ولا الكف، دليل على أن اليد حقيقية. ثالثا نقول أن اليد لله عز وجل موصوفة بالتثنية، ونعمة الله عز وجل وقدرة أيضا لا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعمة الله وقدرة الله وقوة الله لا تحد أو لا توصف بأنها اثنتين في ذلك، بل هي أعظم من ذلك. كل ذلك يدل على أن اليد لله عز وجل يد حقيقية. قد يقول قائل نجد في كتب التفسير أنهم يقولون عند قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، قالوا بأن هنا نجد أن المفسرون لم يفسروا الأيد هنا باليد الحقيقية، وإنما قالوا بمعنى القوة. نقول نعم صحيح، هنا اليد أو الأيد هنا ليس المراد بها اليد الحقيقية، وإنما هي القوة، من آد يئيد أيدا أي بمعنى قوية. فهناك فرق بين اليد المضافة لله عز وجل واليد الغير مضافة لله عز وجل. لذلك قوله والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، كما قال الله عز وجل عن العبد الصالح نعم العبد إنه أواب، في الآية الأخرى ذا الأيدي، قوله ذا الأيدي أي بمعنى ذا القوة. نعم. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. نعم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى إثبات صفة العين لله عز وجل. فما هو اعتقادنا؟ نقول يعتقد أهل السنة والجماعة أن العين لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فنثبت ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. والعين لله عز وجل وردت بعدة صفات، وردت بالجمع، ووردت بالتثنية، ووردت بالإفراد. ونقول أن الجمع للتعظيم والإفراد مضاف فيعم، ولم يبق إلا باب التثنية. لذلك نص أهل العلم كابن خزيمة وغيرهم من أهل العلم أن الله عز وجل موصوف بعينين اثنتين يبصر بهما سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل ذكر العين وذكر البصر، فدليل على أن الله عز وجل يبصر بعين كما يليق به سبحانه وتعالى، فنثبت ذلك. وأدلة التثنية نقول جاءت على طريقين، أدلة صريحة في إثبات العينين ولكنها ضعيفة في الإسناد، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام المصلي يصلي قام بين عيني الرحمن، ولكن هذا الحديث ضعيف. النوع الثاني أحاديث صحيحة في إثبات العين ولكنها ليست صريحة في إثبات التثنية، كما في حديث قصة المسيح الدجال حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، قال أهل العلم كابن خزيمة ورحمه الله تعالى بأن العور يطلق بمقابلة من يرى بعينين اثنتين. نعم. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نعم. وهذا فيه إثبات السمع والبصر، وقد سبق الكلام وقلنا بأن السمع والبصر يأتي على نوعين، النوع الأول سمع وبصر الذي هو يكون بمعنى ذاتي، ويكون بمعنى ذاتي إذا كان به إدراك المبصرات أو إدراك المسموعات، فبصر الله عز وجل يكون ذاتي إذا كان بمعنى إدراك المبصرات، ويكون السمع ذاتي إذا كان بمعنى إدراك المسموعات. أما إذا كان متعلق بشخص أو وصف فإنه يكون فعلي، وقد يكون من باب النصرة والتأييد أو من باب الحفظ والرعاية أو من باب التهديد كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الآيات، وسبق الكلام على هذه المسألة. نعم. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله وهو شديد المحال. نعم، وقوله وهو شديد المحال، هذه فيها إثبات صفة القوة، وأيضا فيها إثبات صفة المحال وهي المكر، أي أن الله عز وجل شديد المكر. ومكر الله عز وجل نقول أنه يكون بالماكرين، والمكر يأتي على نوعين. النوع الأول مكر بمن يستحق المكر، وهو إيصال العقوبة لمن يستحق العقوبة، وهذا مكر حسن، والله عز وجل يوصف به، فهو ماكر بالماكرين، كائد بالكائدين، مستهزئ بالمستهزئين. النوع الثاني مكر بمن لا يستحق المكر، وهو الذي يعبر عنه بالخيانة، وهذا نقول أنه لا يوصف الله عز وجل به لأنه خلاف المرؤة في ذلك. نعم. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم، وهذه الصفات المكر والكيد ومثلها أيضا الاستهزاء وغير ذلك تسمى بالصفات المقابلة، أي بمعنى أنها لا تذكر على الإطلاق أن من صفات الله عز وجل هكذا المكر أو الكيد أو الاستهزاء، وإنما يقال أنه يمكر بالماكرين، يستهزئ بالمستهزئين، يكيد بالكائدين، فهي صفات مقابلة. وهذه الصفات مقابلة نقول أنها تكون كمال إذا ذكرت بالمقابل، وتكون نقص إذا أفردت في ذلك. لذلك يحسن بالإنسان أنه إذا أراد ذكر هذه الصفة أن يذكر المقابل لها في ذلك. نعم. وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. نعم. وقوله ولله العزة ولرسوله. نعم، وهذا فيه إثبات صفة العزة لله عز وجل، فما هو اعتقادنا في ذلك؟ نقول يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل موصوف بالعزة، وعزة الله عز وجل على أنواع. النوع الأول عزة تكون بمعنى القوة والغلبة، وعزة تكون بمعنى عزة الحكمة له سبحانه وتعالى، فالله عزيز سبحانه وتعالى بقوته، فهو ينتقم ممن يخرج عن أوامره في ذلك كما وقع للأمم السابقة. وكذلك عزيز سبحانه وتعالى وقوي، فيمتنع على أحد أن يمسه بسوء لكمال قوته وكمال عزته سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نعم. ثم بعد ذلك ذكر مسألة الاسم لله عز وجل، وقوله تبارك أي تعاظم، ولفظ تبارك نقول أنه لفظ خاص بالله عز وجل، لا يجوز لأحد أن ينتحل هذا الفعل، مثل ما قلنا في سبحان خاص بالله، كذلك أيضا تبارك هو لله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يهب البركة للناس. الإنسان قد يكون مبارك، ولكن هذه البركة جاءته من الله عز وجل. وقوله تبارك اسم ربك نقول أي تعاظم اسم ربك، ولكن قد يقول قائل ما معنى الاسم لله عز وجل؟ كيف أعرف أن هذا اسم وهذا صفة، أو كيف أفرق بينهما؟ نقول الاسم لله عز وجل هو ما دل على ذات الله عز وجل، الاسم ما دل على ذات الله مع نعوت الكمال القائمة بالذات. مثال حينما تقول الرحمن ماذا تفهم من قوله الرحمن؟ أولا أنها تدل على ذات الله، ثانيا تدل على صفات متعلقة بالرحمن وهي صفة الرحمة. طيب، أما الصفة فإننا نقول أن ضابطها هي نعوت الكمال القائمة بالذات، نعوت الكمال القائمة بالذات. مثال: الكلام صفة لله عز وجل، اليد صفة لله عز وجل، فهي نعوت متعلقة بالذات. وعلى ذلك نستطيع أن نفرق بين الأسماء وبين الصفات، فالأسماء تدل على الذات والنعوت، أما الصفات فهي نعوت متعلقة بذات الله عز وجل. هل تتفق الأسماء والصفات في الأشياء؟ نقول تتفق في أشياء وتختلف في أشياء. مثال الاتفاق: تتفق الأسماء والصفات أنها مضافة إلى الله عز وجل، فالأسماء لله والصفات لله عز وجل. ثانيا أنها تتفق في جواز الحلف بهما، فتقول مثلا والله، أو تقول بعزة الله، أيضا في جواز الاستعاذة بهما، تقول أعوذ بالله وتقول أعوذ بكلمات الله، كذلك الدعاء بهما، أن تدعو بهما، برحمتك أستغيث. ويختلفان في أن الأسماء أوسع من الصفات، فالأسماء لله عز وجل نقول أنه أسماء الله عز وجل محصورة بخلاف الصفات، فالصفات تؤخذ من الأسماء، أما الأسماء فلا تؤخذ من الصفات. مثال: مثلا اسم الرحمن نأخذ من صفة الرحمن. طيب، صفة الكلام لله عز وجل هل نسمي الله عز وجل بالمتكلم؟ لا، هنا تختلف الأسماء عن الصفات. ثانيا أن الأسماء لا تؤخذ من الأفعال بخلاف الصفات، فصفات الله عز وجل تؤخذ من الأفعال. مثال: وجاء ربك، نقول نأخذ من صفة المجيء، ولا نسمي الله عز وجل بالجائي. الفرق الآخر في ذلك أن نقول أن أسماء الله عز وجل تعبد بخلاف الصفات، فالصفات لا تعبد. كيف؟ تقول عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم، ولا تقول عبد الرحمة أو عبد الكلام أو عبد الاستواء. هناك فرق بينهما في ذلك. الفرق الآخر أن يقال أن أسماء الله عز وجل محصورة كما ورد في الحديث أن لله عز وجل 99 اسما، أما صفات الله عز وجل فهي لا تعد ولا تحصى. ولكن هذا الفرق فيه خلاف، والأظهر أن أسماء الله عز وجل أيضا ليست محصورة كصفات الله عز وجل ليست محصورة. نعم. وقوله ولم يكن له كفوا أحد. نعم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الصفات المنفية، فقوله ولم يكن له كفوا أحد، نقول أن هذه الصفات منفية، وبعض العلماء يعبر عنها بصفات سلبية. ولكن ما هو ضابط النفي؟ نقول ضابط النفي أي الصفات المنفية ضابطها كل صفة عيب أو نقص أو مماثلة المخلوقين فإنها منفية عن الله عز وجل. كصفة الولد أو صفة النوم أو صفة مماثلة المخلوقين فإنها منفية عن الله عز وجل، سواء كان هذا النفي هو الذي هو منفي عن الله عز وجل صفة متصلة كالنوم أو منفصلة كالولد. والنفي عن الله عز وجل يأتي إما بلفظ صريح في ذلك بأدوات النفي الصريحة لن ولا ولم، أو يأتي غير صريح كالاستفهام الإنكاري أإله مع الله، الجواب لا إله في ذلك. نعم. وقوله وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نعم، وهذا كله من الصفات المنفية عن الله عز وجل، فالله عز وجل لم يكن له شريك ولا ولي ولا ولد، وهذا كله من كمال الله عز وجل. نعم. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال، ما معنى هذه الآية؟ فلا تضربوا لله أي لا تشبهوا الله عز وجل بخلقه. لكن قد يقول قائل ذكر الله عز وجل بقوله وله المثل الأعلى، فكيف الجمع بينهما؟ نقول وقوله تعالى وله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل في كل شيء لكماله سبحانه وتعالى. أما قوله فلا تضربوا لله الأمثال أي لا تشبهوا الله عز وجل بخلقه لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وقوله الرحمن على العرش استوى. نعم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة الاستواء، فما هو اعتقادنا في ذلك؟ نقول يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مستو على عرشه، وهذا الاستواء استواء حقيقي يليق به سبحانه وتعالى، فنثبت الاستواء من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. والاستواء لله عز وجل نقول لفظ الاستواء من الأحرف الثلاث السين والواو والألف التي تدل على الكمال، والاستواء يأتي بمعنى العلو والارتفاع والصعود، كل ذلك بمعنى الاستواء. والاستواء لله عز وجل استواء خاص وهو استواءه على العرش سبحانه وتعالى. ولكن هل نقول بأن الاستواء بذاته أي أنه مستو على العرش بذاته أو لا حاجة لهذا التعبير؟ نقول أنه لا حاجة لهذا التعبير، لأن كل فعل أضيف إلى الله عز وجل فهو مضاف إلى ذاته، فنقول ينزل، الأصل أنه ينزل بذاته سبحانه وتعالى، وكذلك المجيء بذاته سبحانه وتعالى، كذلك الاستواء بذاته سبحانه وتعالى. هل نقول أنه نعبر بأنه مستو بمماسة أو غير ذلك؟ نقول لا حاجة لهذه الألفاظ وتركها أولى، بل نقول أنه مستو على العرش سبحانه وتعالى كما يليق به. وخالف في هذه المسألة وهي مسألة الاستواء المعطلة، وقالوا أن الاستواء بمعنى الاستيلاء. طيب قلنا لهم ما هو دليلكم؟ قالوا دليلنا قول الأخطل وهو شاعر نصراني. ماذا يقول؟ يقول قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. طيب نقول سبحان الله، تركتم الكتاب، أدلة الكتاب وأدلة السنة وإجماعات أهل العلم ومقتضى لغة العرب وذهبتم إلى قول رجل نصراني، فنقول أنه بلا شك أن هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع، وكذلك مخالف للغة العرب. فلذلك نقول أن لغة العرب تمنع أن يكون استوى بمعنى استولى، بل أن الاستواء بمعنى الصعود وبمعنى العلو وبمعنى الارتفاع وبمعنى الاستقرار وغير ذلك من الألفاظ. أما أن يكون استوى بمعنى استولى نقول أنه مصادم ومخالف. وعجب هؤلاء أنك إذا أردت أن تستدل لهم بدليل مثلا من السنة يقولك بأن هذا الخبر أحد، والأحد لا تقبل في مسائل الاعتقاد. نقول سبحان الله، أنتم تقولون بأن خبر الأحد لا يقبل، وهذا النقل عن الأخطل النصراني نقله أحد الناس فقبلتموه، وحرفتم الكتاب والسنة وحرفتم إجماعة أهل العلم بسبب ماذا؟ بسبب قول رجل نصراني. ونقول أن هذا من العجب العجاب أن يترك الكتاب والسنة وإجماعة أهل العلم ثم ينتقل بذلك إلى اعتقاد رجل أو قول رجل نصراني. ثم يقال أيضا أن هذا البيت منسوب إليه ولا يصح عنه، ويلزم منه لوازم باطلة. يلزم منه إذا قلنا استوى بمعنى استولى أنه كان في ملك غيره ثم انتقل إلى ملكه، يلزم منه أنه كان في مغالبة بين الخالق والمخلوق، يلزم منه صحة وصف الله عز وجل بأنه مستوى على الأرض ومستوى على بني آدم إذا قلنا استوى بمعنى استولى. فلذلك نقول أن أدلة الاستواء جاءت على نوع واحد وهي الاستواء على العرش، فكل ذلك يدل على أن استواء خاص يليق به سبحانه وتعالى ولا يجوز صرفه إلى آخر وهو استولى. نعم. وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. نعم. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة العلو، فما هو اعتقادنا في ذلك؟ نقول يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل عال على كل شيء، وعلو الله عز وجل علو مطلق على كل شيء. دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة والحس، بل كل الأدلة تدل على أن الله عز وجل في العلو. قد يقول قائل الكتاب عرفناه والسنة نعرفها والإجماع موجود في كتب، كيف العقل دل على أن الله عز وجل في العلو؟ نقول سهل ويسير، أيهما أفضل بعقلك، السفل أو العلو؟ العلو بلا شك. فلذلك نقول أن العقل الصحيح دل على أن الله عز وجل في العلو، فحينما توصف الأشياء بأنها عالية دليل على صحتها وقوتها وأهميتها في ذلك. فالعقل الصحيح يدل على أن الله عز وجل في العلو. الحس ما معناه؟ يعني مشاهدة الناس، حتى الكافر الذي ينكر وجود الله عز وجل أو الرجل غير المسلم تجده يقر بأن الله في العلو، بل حتى أهل الكلام الذين ينكرون أن الله في العلو في واقعهم أنهم يثبتون أن الله عز وجل في العلو، في حس يعني مشاهدة الناس. الإنسان إذا أراد أن يدعو ماذا يقول؟ تجده يتجه نحو السماء. طيب لماذا؟ نقول الفطرة. نشاهد بعض الكفار إذا مثلا جاءه ما يفرح، أو عامة الناس إذا جاءه ما يفرح في ذلك ماذا يفعل؟ تجده يتجه إلى السماء. طيب لماذا؟ نقول لأن هذا الأمر مفطور عليه الإنسان. لذلك قصة الرجل الذي كان يحدث الناس بنفي الاستواء على العرش وبنفي العلو، وهي قصة أبي المعالي الجويني المشهور، وهو من أهل الكلام، كان يحدث الناس بنفي الاستواء بنفي العلو. فجاءه أحد الطلاب في ذلك فقال دعنا من ذكر العرش ودعنا من مسألة الاستواء، ولكن حدثنا عن هذه الضرورة، ما قال أحد قط يا الله إلا ارتفع قلبه إلى السماء. فماذا قال أبو المعالي؟ بدأ يضرب رأسه في ذلك فيقول حيرني الهمذان حيرني الهمذان. لماذا؟ لأنه لا يستطيع، هذه ضرورة في الإنسان. كل إنسان إذا قال يا الله قلبه يرتفع إلى الله، هذه الضرورة نقول أنها فطرة في الإنسان تدل على أن الله عز وجل عال على كل شيء. وأدلة العلو نقول أدلة عظيمة كثيرة، بل ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن أدلة العلو أكثر من 2000 دليل في الكتاب وفي السنة والإجماعات وإجماع أهل العلم في ذلك. وعلو الله عز وجل نقول أنه على نوعين، النوع الأول علو الذات، النوع الثاني علو الصفات. ولكن الذي ينكره المعطلة هل هو علو الذات أم علو الصفات؟ علو الذات. طيب ماذا يقولون؟ يقولون كان الله ولم يكن شيء، وهو الآن على مكان، يريدون بذلك نفي العلو عن الله عز وجل. ولكن نقول أن هذا بلا شك أنه مخالف للكتاب والسنة ومخالف أيضا لإجماع أهل العلم. فلذلك يجب على كل مسلم أن يعتقد أن الله عز وجل في العلو. لذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول قابلت أكثر من 1000 عالم في مكة والمدينة وفي الحجاز عموما وفي الشام، وجدتهم على السنة، كلهم يقولون بأن الله عز وجل في العلو. نعم. وقوله ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. نعم. أينما كانوا. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة المعية لله عز وجل، وأن الله عز وجل معنا. ومعية الله عز وجل نقول هي التي تكون بمعنى المصاحبة، فالله عز وجل يكون مع عباده. وهذه المعية نقول أنها على نوعين، النوع الأول تكون بمعنى الإحاطة، أي أنه محيط بخلقه فتقتضي العلم بهم والدراية بهم. النوع الثاني معية خاصة، وهي التي تكون بمعنى التأييد والنصرة، وهي ما تعلقت بوصف أو شخص. مثال ما تعلقت بشخص قول الله عز وجل في قصة أصحاب الغار في ذلك لا تحزن إن الله معنا، هذه تدل على ماذا؟ تدل على الحفظ والرعاية والتأييد والنصرة، وهي معية خاصة. الثانية المعية المقرونة بوصف إن الله مع الذين اتقوا، فنقول أنها تدل على أن الله عز وجل مع هؤلاء. وهذا كله يدل على أن المعية لله عز وجل على نوعين، معية عامة مع كل الخلق تدل على الإحاطة بهم والدراية والعلم بهم. النوع الثاني معية خاصة قد تكون للتأييد أو النصرة أو غير ذلك من المعاني. نعم. وقوله ومن أصدق من الله حديثا. نعم. وقوله ومن أصدق من الله قيلا. نعم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى صفة الكلام، فما هو اعتقادنا في ذلك؟ نقول يعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي يليق به سبحانه وتعالى، وهذا الكلام لله عز وجل يكون بحرف وصوت مسموع متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. وهذه المسألة، مسألة الكلام ومسألة القرآن، هي أكبر مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة، وهي تسمى بمسألة الفتنة، وقعت في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واستمرت هذه الفتنة أكثر من 20 سنة، فبدأت في سنة 212 للهجرة وانتهت قرابة في عهد المأمون، وانتهت في عهد الواثق سنة 234 للهجرة في ذلك. استمرت هذه الفتنة، وكان الخلفاء من المأمون إلى الواثق كانوا ينادون بهذه المسألة، وهي مسألة خلق القرآن، وكانوا يحاربون من يقول بأن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، وكانوا يقولون بأن القرآن وبأن كلام الله عز وجل مخلوق. وهذه المسألة مسألة عظيمة، حتى أن بعض العلماء قال مسألة الكلام حيرت عقول الأنام، وهي أشد فتنة بعد حروب الردة. لذلك يقول بعض العلماء: ثبت الله الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة، أي فتنة خلق القرآن في ذلك. ومسألة القرآن لله عز وجل وأنه من كلام الله عز وجل، نقول يعتقد أهل السنة والجماعة بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة فأنزله بواسطة جبريل. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن وفي الكلام. وخلف في ذلك جمع من أهل الكلام. القسم الأول أو الطائفة الأولى الجهمية والمعتزلة، وقالوا بأن القرآن هو مخلوق كسائر المخلوقات، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: الله خالق كل شيء، وقوله تعالى: وما يأتي من ذكر من ربهم محدث. قالوا محدث بمعنى مخلوق. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي بمعنى خلقناه. فهب أهل السنة والجماعة بالرد على هؤلاء، وقالوا: أما قوله تعالى الله خالق كل شيء، المقصود هو من المخلوقات، أما التي لا تقبل الخلق فليست داخلة في ذلك، فإن هذا العموم عموم مخصوص، الله خالق كل شيء أي الذي يقبل الخلق، أما القرآن فلا يقبل الخلق. قد يقول قائل: هنا الآية عامة فتشمل. نقول: الآية عامة ولكن يدخلها التخصيص. مثال ذلك قال الله عز وجل عن ريح عاد: تدمر كل شيء. هل دمرت السماوات؟ هل دمرت الأرض؟ بل هل دمرت المساكن؟ لم تدمر. فلذلك نقول الله خالق كل شيء أي ما يقبل الخلق، أما الذي لا يقبل الخلق كأسماء الله وصفات الله عز وجل لا يدخل في ذلك. وقوله: وما يأتي من ذكر من ربهم محدث، نقول أن الإحداث هنا بمعنى أي أنه نزل حديثا. طيب: إنا جعلناه قرآنا عربيا، نقول جعل تكون بمعنى خلق. متى؟ إذا نصبت مفعولين، إذا نصبت مفعولا، إذا نصبت مفعولا واحدا، وهنا نصبت مفعولين، فيكون المعنى إنا جعلناه أي بمعنى صيرناه بلسان عربي. الطائفة الثانية هم الأشاعرة الذين قالوا بأن الله عز وجل كلامه نفسي، كلام الله عز وجل إنما هو كلام نفسي. طيب، هذا القرآن الذي بين أيدينا، قالوا هذا عبارة عن كلام الله عز وجل وليس من كلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله عز وجل. وأول من ابتدع هذا القول هو عبد الله بن سعيد بن كلاب. وعبد الله بن سعيد بن كلاب أنبت طائفة تسمى بالكلابية، تفرع عنها عدة طوائف. الطائفة الأولى تسمى بطائفة الكلابية، والطائفة الثانية تسمى بطائفة الأشاعرة، والطائفة الثالثة تسمى بطائفة الماتريدية. وغالب هذه الطوائف نقول أنها متفقة في كثير من الأشياء وتختلف في بعض المسائل. من ضمن هذه المسائل أن الكلابية يقولون بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا حكاية عن كلام الله، وأما الأشاعرة ماذا يقولون؟ يقولون وعبارة عن كلام الله عز وجل. طيب، كيف حكاية؟ حكاية قالوا أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو مماثل لكلام الله عز وجل، يحكي كلام الله عز وجل. فلما رأت الأشاعرة أن هذا القول بعيد، أنه يوجد من يحاكي كلام الله عز وجل، اخترعوا لفظ عبارة عن كلام الله عز وجل، أي أنه يعبر عن المعنى القائم في نفس الله عز وجل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب هل لهم دليل هؤلاء؟ نقول لهم دليل، ولكن هذا الدليل إنما هو دليل لا يصح لا شرعا ولا عقلا، وهو قول الأخطل. ماذا قال؟ ما هو قولهم في ذلك؟ بيت قاله الأخطل النصراني، يستدلون به على كلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قالوا بأن هذا القرآن هو عبارة عن كلام الله. نقول سبحان الله، الله عز وجل ماذا يقول؟ فأجره حتى يسمع كلام الله. فالله عز وجل قال بأنه كلام الله، والنبي صلى الله عليه وسلم، وإجماعة أهل العلم، ثم أنتم تقولون بأن هذا عبارة. طيب ما هو دليلكم؟ قول رجل نصراني. وهذا بلا شك أنه نقص في عقل هؤلاء، لأن الله عز وجل وصفه بأنه من كلامه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه من كلامه. نعم، بس عشان الوقت. نعم. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. نعم، وكل هذا أيضا يثبت صفة أن الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، لأن النداء لا يكون إلا بصوت وحرف، والنداء أيضا لابد أن يكون مسموعا. كل ذلك يدل على أن كلام الله عز وجل إنما هو كلام حقيقي. ولو قلنا بأنه عبارة عن كلام الله، معلومة أن العبارة لا تسمع. وكذلك هم يقولون أن القرآن، أن كلام الله عز وجل كلام نفسي. نقول أن الكلام لا يسمع، الكلام النفسي لا يسمع ولا يدرى ما هو. فالله عز وجل وصفه بأنه بحرف وصوت ونداء وأنه مسموع، كل ذلك يدل على أنه كلام حقيقي يليق به سبحانه وتعالى. نعم. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك. نعم. وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم، وهذا أيضا في إثبات أن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. وأدلة التنزيل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن كلام الله عز وجل منزل، ولكن من الذي أنزله؟ جبريل عليه السلام. طيب جبريل أخذه ممن؟ من الله أو من اللوح المحفوظ؟ من الله عز وجل، من الله عز وجل. لذلك نقول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن كلام الله عز وجل منزل من عند الله، نزل به جبريل. لذلك نجد في بعض كتب علوم القرآن ماذا يقولون؟ يقولون بأن جبريل عليه السلام أخذه من اللوح المحفوظ، وهذا بلا شك أنه مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة. لذلك يتنبه أهل القرآن في الإجازات أنه يوجد في بعض الإجازات مكتوب مثلا عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وجبريل عن اللوح المحفوظ. نقول أن هذا خطأ، بل نقول جبريل عن الله عز وجل. نعم. وقوله وجوه يومئذ ناظرة. نعم، ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة رؤية الله عز وجل. ورؤية الله عز وجل هي من أشرف المسائل وأعظم النعيم، بل هو أفضل نعيم لأهل الجنة، هو رؤية الله عز وجل. ورؤية الله عز وجل نقول ثابتة بالكتاب والسنة على ما يليق به سبحانه وتعالى، فنثبت ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. ورؤية الله عز وجل نقول أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الرؤية الدنيوية، وهذه الرؤية تنقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الرؤية بعين الرأس، وهذه اتفق أهل العلم على أنه لا أحد يرى ربه بعين رأسه، واختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه لم يره. ويدل على ذلك حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال أنا أرى، قال نور أنا أرى، وقال حجابه النور، كل ذلك دليل على أنه لم يرى. النوع الثاني الرؤية القلبية، وهذه نقول أيضا اتفق أهل العلم على أن الله عز وجل رأى ربه بقلبه، كما ورد عن ابن عباس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه مرتين، أما غيره فلا يرى. النوع الثالث الرؤية المنامية، ونقول أيضا هذه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى كما في حديث اختصام الملأ الأعلى قال رأيت ربي في أحسن صورة. أما المؤمن هل يرى ربه أو لا؟ نقول الأظهر في ذلك أنه لا أحد يستطيع أن يرى ربه في المنام، حتى وإن حدثنا عن بعض العلماء في ذلك فإننا نقول أن هذه رؤية خاصة. أما الأصل أن المؤمن لا يستطيع أن يرى ربه، والدل على ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا النوع الأول الرؤية الدنيوية. النوع الثاني الرؤية في البرزخ، هل أحد يستطيع أن يرى ربه؟ اختلف أهل العلم، منهم من قال بأنه يستطيع، واستدلوا على ذلك بقصة عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله حينما قتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر لولده جابر في ذلك بأن الله عز وجل كلم أباك كفاحا أي بلا واسطة، قال بعض أهل العلم بلا حجاب ولا واسطة، ولكن نقول على صحة هذا الحديث بأن الحديث فيه المكالمة، فيه كلام بلا واسطة، أما مسألة الرؤية فلم تثبت، ولو ثبتت نقول لثبتت في حق من هو أفضل منه كالرسل والأنبياء، فلذلك نقول الأولى أن لا يقال بأنها ثابتة لأحد ولا ننفيها، فنقول الله أعلم بذلك. النوع الثالث الرؤية الأخروية، والرؤية الأخروية نقول أنها على نوعين، النوع الأول في أرض المحشر، النوع الثاني إذا دخل أهل الجنة الجنة. أما في أرض المحشر فاختلف الناس من يرى ربه في ذلك على ثلاثة أقوال، القول له قالوا جميع أهل الموقف، القول الثاني الذي يراه المؤمنون والمنافقون، القول الثالث الذي يراه المؤمنون فقط. أما إذا دخل أهل الجنة فإن الذي يراه كل من في الجنة وكل من دخل إلى الجنة، بل هو ألذ نعيم لأهل الجنة إذا دخلوا الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى، ويدل على ذلك ما ورد في مسلم عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن يجزكم، وقالوا ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار، بلى فيكشف عنهم الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر، نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى أن يرينا وجهه يوم القيامة وإذا دخلنا الجنة في ذلك. نعم. وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم، وفسرت الزيادة هنا هي بالنظر إلى وجه الله عز وجل. فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ثم بعد ذلك انتقل إلى السنة. المصنف رحمه الله تعالى فيما سبق ذكر الأدلة على إثبات صفة الله عز وجل من الكتاب، ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة السنة على هذه الصفات. نعم. السنة طيب. تفسر القرآن. نعم، أي أن السنة مع القرآن على الموضع الأول والقسم الأول أنها تفسر القرآن أي توضح ما في القرآن. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره ألا إن القوة الرمي. هذا النوع الأول. الثاني وتبينه. نعم، تبينه أي توضحه، تفسر المجمل وتقيد المطلق وغير ذلك. نعم. وتدل عليه. وتدل على أي بمعنى أنها تأتي بحكم مماثل للقرآن الكريم. نعم. وتعبر عنه. وتعبر عن أي أنها تأتي بحكم جديد لم يكن في القرآن، كسنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كسنة السواك وغيرها. نعم. وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل. نعم، من قوله أو فعله أو تقريره. نعم. من من الأحاديث الصحاح التي نقلها وتلقاها أهل المعرفة بالقبول. نعم، أي من شرط الأسماء والصفات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تكون بنقل صحيح ونص صريح. نعم، وجب الإيمان بها كذلك. نعم، أي أنه يجب على كل مسلم إذا ثبت بذلك النص أن يؤمن به ويصدقه. نعم، فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة. طيب، نقف عند النزول، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.